إلا ثلاثة. لا الجميع متفق عليه. علاش؟ لأن المستثنى هنا أقل من المستثنى. إذا كان المستثنى أقل من المستثنى تكون مسألة ما مسألة متفق عليها الجميع. لأن هما الخلاف اللي كاين موجود بين مالك والقاضي والجمهور، والجمهور يقول لك يودي إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه أو إيش أو مساويا له فإنه يلغى يكون لاغي. إذا قال عندي عشرة إلا خمسة فعنده عشرة يعني أقرب عشرة خصو عشرة، الاستثناء لا يعتبر لاغي. إذا قال عندي عشرة إلا تسعة فعنده عشرة لا يعتبر لأنه مستثنى مستثنى. هذا هو اللي كاين. زيد بعد هذا والدليل على ذلك أن هناك في القرآن ويعني آية قرآنية تدل على هذا الذي ذهب إلى الجمهور، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهل عباد هذه إضافة شريف؟ الكل عباد الله، ولكن عبادي تشريف لهم، العباد الذين يطيعون الله تعالى ويتقونه ويكونون في منتهى الخضوع إيش لأوامر الله سبحانه وتعالى ليس عليهم سلطان. فهؤلاء العباد إن عبادي إلا من اتبعك. إذن فهؤلاء العباد الراشدون نسبتهم إلى الغاوين كثرة من قلة قلة. هل مستثنى منه أقل من الغاوين وإن تطع أكثر من الأرض يكبك عن سبيل الله. فإذا القرآن قد استثنى الكثرة من القلة، هذا دليل يدل على ما ذهب إلى الجمهور. كذلك قوله سبحانه وتعالى أيضا وما أكثر الناس حصين، لا هذا مش إيه، هذا مش إيه، هذا دليل على أن هذا الدليل. شوف مش إيه، هذا مش دليل، دليل الاستثناء اللي كان استثناء اللي كان موجود هو أن عبد الله لم يعتقد من الغاوين باش كيدليل على أن أكثر يعني أن الاستثناء المستثنى أكثر من المستثنى منه. علاش؟ لأن الله تعالى تقول وما أكثر الناس حصين المؤمنين، وفي معناه أيضا أكثر من، إذا فالغوات أكثر من إيش؟ من الراشدين. إن عبادي العباد اللي هم مخلصين اللي هم راشدين على طريق الحق والهدى هم قلة. أسأل الله تعالى من القوة، ودع على أن القوة أكثر زيادة على الواقع المحسوس. القرآن يقول هالشيء دواء أنت أكثر من الأرض يضبط عن سبيل الله وما أكثر من سبيل حصل يومين ثم شنو؟ الحديث قدسي كلكم جائع إلا من أطعمتوه وكلكم عار إلا من كسبتوه. فهل الجائعون بالنسبة للمكسوين بالنسبة للمطعمين الجائعون قلة، الجائعون قلة، أما المطعمون أغلب الناس يعني قول 95% مطعمين. المخلص الذي أخلصه الله إليه وأوصار عبدا خالصا لله تعالى، هذه أكثر من المخلص، الله تعالى أخلصه إليه جعله يعني عبد خالص له صنعه على عينه. تعبرت الأنبياء عبادك مخلصين. زيد وكد أن يمنع باتفاقي اتيانه مسجد ليل استغراق وأيش زيد وكد أن يمنع باتفاقي اتيانه مسجد ليل. معنى كلام المصنف رحمه الله وكاد أن يمنع باتفاقي اتيانه إيش مستثنية باستغراق مستثنية للاستغراق. معنى كلام المصنف رحمه الله أنه كيبغي يحكي الإجماع على أن المصنف أراد أن يحكي الإجماع هنا على أن المستثنى إذا كان يستغرق المستثنى منه بحيث لا يبقي منه فردا كنا نقول أكثر من القليل أو المساوي من المستثنى المساوي من إيش من المساوي أو الأكثر من القليل. الآن استثني الشيء الذي استغرق، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا هذا ممنوع، يعني احكي فيه نشر ما استغرق، لأن ذلك المستثنى ما خلى حتى شي فرض اللي استغرق كل شيء بدا كل شيء. هذا احكي هنا الإجماع. إذا معناه يلغى كأنه هذا يلغى. وقل لك هو ينوى في الفتوى ينوى، ولكن في القضاء خلاف. علاش ينوى؟ حسب النية ديالو شنو هو وشنو الطلق وشنو الطلاق ولا مش طلاق؟ شنو ينوى ثم في الفتوى، لأن كان شيء فرق بين الفتوى والقضاء. الفتوى هو الإخبار بحكم شرعي غير ملزم، أما القضاء هو الإخبار بحكم شرعي ملزم. ما أظن إنك تعمل هذا وإلا القضاء حدنا منفذ الشرع، ولكن هذا يقول لك منفذ الشرع الأحكام، أما هذا منفذ القانون. أيضا حكم آخر جديد، إما يكون من أخف الأثقال، من الثقيل الخفيف، أو من إلى آخره، على حسب حكمة الشرع سبحانه وتعالى. مش النسخ، هذه النسخ ما يدخلش في لفظ البشر. هذه صيغ العقود، صيغ عقود ما يدخل من فيه النسخ. فصل الاستثناء، هل فصله يمنع؟ يعني أن الإنسان إذا قال شيئا ثم فصل أيش بالاستثناء، لو قلت من الاستثناء، هل ذلك الاستثناء معمول به أو ليس معمولا به؟ في الأيمان وفي العقود، يعني الإنسان إذا قال شيئا استثناء اختلفوا فيه. أدب كلام ابن عباس في قضية تفسير الآية، فيها ثلاثة تأويلات كما قال الشيخ رحمه الله. هل أنه تأويل أول أنه مثلا نوى في إيش؟ نوى في نفسه أنه سيستثني حينما حلف مثلا يمينا، نوى أنه سيستثني ثم أظهر ذلك الاستثناء بلفظه. ثانيا، أن المراد بالاستثناء هو التبري من حوله وقوته. هذا بالاستثناء مش يكون إما بإلا أو بمشيئة. شو اللي كيبغي يقول التأويل الأول؟ التأويل الثاني تقول لك يودي لا، الاستثناء مراد به مش الاستثناء معلوم بأداة كذا، هو الإنسان تقصد أنه تتبرى من حوله وقوته إن شاء الله. مش الاستثناء معناها الاستثناء اللي هو اللي قلنا مثلا بإلا. أو التأويل لو تقول لك الاستثناء يمكن يكون بإلا أو بنحوها من من من من أداة الشرط، من من من هذا إن شاء الله مشيئة. التأويل الثاني تقول لك يودي، تقول لك يودي لا بد إيش أن يكون هذا الاستثناء فيه تبرير من الحول والقوة. ما لم الحول والقوة تقول إن شاء الله، يعني أنا أقول أنا أفعل كذا إن شاء الله. لكن هذا الفصل، هل لا بد أن يكون هذا الاستثناء متصلا بالكلام الذي قبله الذي علقت به هذه المشيئة، أو وإن فصل؟ هناك من قال بأنه ابن عباس يقول بأن في الآية بأنه ولو كان ولو مر على ذلك شهر ولو أربعة شهور ولو سنة. هذه القضية دي التفصيل في المسألة، لما كان التأويل الثالث يقول في ودي كلام ابن عباس له ما يدله، وأن الآية كتقول ولا تقول أن لشيء إني فعل ذلك أضل إن شاء الله، ويقول ربك إذا نسيت. وموضوع النسيان هو تقول الذكر، تقول إن شاء الله، تقول إن شاء الله ولو بعد مدة، ولو بعد، لأن الآية ما قيدتش، أطلقت الآية، أطلقت الذكر حينما تتذكر، في أي وقت تذكرت الذكر هذا الذي نسيته قل ارتفع عن كذلك. قال لك ابن عرب المعافري قال سمع فتاتين ببغداد تقول إحداهما الأخرى لو كان كلام ابن عباس صحيحا في الآية لما أمر الله أيوب أن يكفر عن يمينه بأن يجمع 100 قضيب ويضرب بها امرأته التي قال لها الشيطان إنه لو سجد لي زوجك لأبرأته مما هو في إلى آخره. قال لك فحلف أن يضربها 100 ضربة. قال لك الله تعالى قال إيش قال له؟ قال أوحى إليه أن أجمع 100 قضيب وضربها، يعني هذا القضيب ضربها 100 ضربة، مجموعة ضربها حتى إيش تبرى في يمينه. لو كان قال لك لو كان هذا الفتى تقول الأخرى لو كان هذا اليمين، يعني اليمين يعني المشيئة المفصولة أو الاستثناء المنفصل عن ما قبله، كان يكون يعني يكون العمل به، يعني ذكر مصحف يقول إن شاء الله وتبرى في يمينه. ايش كيف قال الايه؟ تضرب به ولا تحنث ضغطا، تضرب به ولا تحنث. اذا جمع هذه 100 عود وجمعهم في قبضه واحده، ثم اضرب بها القضبان، اضرب بها مثلا ما تحنش. اذا لو كان تقول فتت، لو كان كلام ابن عباس صحيحا في تفسير الايه، لامر الله سبحانه وتعالى ايوب ان يقول ان شاء الله بعد الفصل، بعد مده يعني. تقول لك الفصل، تقول لك ليش؟ لان الاستثناء تكون يؤثر في العقد او في اليمين او كذا. ولو ايش ابن عباس يقول لك ولو طالت الحال، خلينا تقول لك لا، لو كان الاستثناء يؤثر في اليمين، وان الانسان اذا اراد ان يكون برا في يمينه يقول ان شاء الله وما يبقى عليه حتى يكون ولا يطالب بشيء ولا يحنث، كالله تعالى سبحانه وتعالى يامر بها. هذا يكون فيها ذكر الله تعالى، فيها ذكر الله. وايضا الاقرارات كلها تبقى محتمله الصغير الكذب. يمكن الانسان يقول ان شاء الله، ما يبقى ثقه حتى في حاجه. الاقرار شنو الاقرار؟ وان يعترف الشخص بشيء في بحق في ذمته نحو اخر، اقرار. وانك قد اعترف بشي حاجه في ذمتك ايش لي نحو شخص اخر، يعني انا قرار تسمى الزم لك، كما قال مختصر وما يؤخذ المخلف بلا حجر باقرار نفسه، احق لنا الاقرار وسيد الشهود. فالاقرارات وذيك الاشكال، ذيك الاشكال كل هذه العقود كلها ما بقى فيها ثقه. يجي بعد من الانسان يقول لك ان شاء الله مشيت كل شيء، اذا كان هذا مذهب ابن عباس صحيح. ها صافي يا صافي، تدخل لا كيقول العلماء، يقول كان كلام مثلا تفسير الايه صحيحا مثلا التاويل، لا كان كل انسان اقر بشيء لشخص اخر او كذا او كذا، كان يعني يريد انه بعد مده يقول ان شاء الله يمشي لك شيء كامل. يقول لك انا ما صافي لست ملزما، لان قلت ان شاء الله علقت على المشيئه، المشيئه ما عندي حتى ما عندي التزام بها، ولكن انا ما بخصوص في العقود ما تخصش كل هذا الشكل. العقود اللي فيها الحيل، لان الحيل اللي مشانها انها تبطل العقد، ما بغيش نفتح الحيل. طب برضو انا اذا كان من كلمه بس على خصوص الاقرار حقوق الغير.